حديث 1461 بحديث دار بحث فضل عثمان إتكن رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله كرى عمري خلشي باب بي رازي بت أنه جاءه رجل من أهل مصر بجتن ظلامكش خلق مصري هاتنك عبد الله كرى عمري فقال له قتي يا ابن عمر أي كرى عمري إني سائلك عن شيء أذب السيارة تشتكي فحدثني بجتو جابا من بدن هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ تظني روجا أحد عثمان رذبو؟ قال نعم عبد الله كرى عمري قتي بلي فقال أبي ظلامي قتي تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ تظني وقت بو يشر بدري حاضر نبو ويغائب بو؟ قال نعم عبد الله كرى عمري قتي بلي قال أبي ظلامي قتي تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ بيج الظاني وقت بو يا بيعة الرضوان البنداري يغنبري صلى الله عليه وسلم بيعة الجل صحاب ياكري عثمان حاضر نببو؟ قال نعم عبد الله كرى عمري قتي بلي بجابي كاسيد فيا أفتشتتها بو عثمان بن نقص وسروان تشتا نكم يا عثماني بكت بجا وقت عبد الله كرى عمري هو صجاباوي داي كيف ويهات قال وقوت الله أكبر أف أخفتنا هقوت هندي هند كيف ويهات قال ابن عمر عبد الله كرى عمري قوتوي تعال أبين لك ورا أزيب تديارك كان سبب شبو أما فراره يوم أحد قوت رجا أحد ربيناوي فأشهد أشهد الدم أن الله عفى عنه وغفر له عندك خدايا عفو كري قلناها ويا غفرا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم خد تعالى القرآن دا قوتي وأفكستها أبت روجة أحده ربين خد يتعفو كري مدام خد عفو كرينا بمرو بنينا تشتهن بحث وام بكر وأما تغيبه عن بدر وتأما أفمسألة دي أفتقتي كل شر بدر حاضر نببو فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجت انكتب في غنبري صلى الله عليه وسلم النكويب وكانت مريضة بينسخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجت في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتي إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه هند خيرتا يا مظلة خيرتا خيروي ظلميا أو ظلم حاضر بو الشر بدري وسهمويجك كان ظلمك هاد باشري كان دا تند بار جهتج غنيمة هند بار بوتيش وأما تغيبه عن بيعة الرضوان ودأما مسألة دمهيك أو تبح الجيكري هو حاضر نببو البيعة الرضوان البنداري فلو كان أحد عبد الله قوتي هكر إكهبا أعز يبقوا التربة ببطن مكة المكه من عثمان إش عثماني لبعثه مكانه يا غنبر صلاة خذي لابن دبي إيكي شين عثماني هنير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يا غنبري خدي صلى الله عليه وسلم عثمان هنارتا نف كافرا نف قراشيا دابوانا ديار بكت بصرمان نهاتينا شري نتهاتينا عمري يا غنبري هنار بو صلى الله عليه وسلم لتوابي تشتيكا يا نقصو كمصيب عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة وقد أف بيعتها تشتي عثمان تويا مكه شنيكو تشبل عثمان هر الويرنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان بيش انت غنبري صلى الله عليه وسلم دست خوي راس اينا وقد ابا دست عثمان دست غنبري صلى الله عليه وسلم يشريف ترى ويبقدر ترى دست عثمان فضرب بها على يده وفي غنبري صلى الله عليه وسلم دست خوي راس دست خوي كبدا اف دست راس اش بيش عثماني بك فقال وقلت هذه لعثمان هذا ابو عثمان هذا فضل ابو عثمان هذا قدره نكون اقصى كيموسيا هذا بدس كيت كبد پیغمبر صلوات خدای له بن شینا ایتی دست خوراکت و بیشتن ابابویه. فقال له ابن عمر اجا عبدالله کر عمری گوته اذهب بها الان معت ها بان جابا ابت من بوتا گوتین اهلوکا الگل خوبه ده بزانی مسالت شه بشتی هنگه باخذ